المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على هذه الآية العظيمة وهي من المواعظ الجليلة في سورة البقرة، وقد قال الله عز وجل فيها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه بشارة لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح، بشرهم الله عز وجل بالجنة وذكر أن فيها أربعة أشياء. الأول أن هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار جارية من كل جهة لا تنقطع. والثاني أنهم يرزقون فيها من كل الثمرات، وهذه الثمار متشابهة من حيث الجمال والطعم والحلاوة، ليس فيها شيء جيد وآخر رديء، بل كلها جيد. وقد اختلف العلماء في المقصود بالتشابه هنا، على أقوال أشار المؤلف رحمه الله إلى معاني ليس بينها تناقض، منهم أنهم من قال أنها متشابهة مع ثمار الجنة في الاسم لكنها مختلفة في الطعم، فالتفاح يعرفون اسمه في الدنيا لكن تفاح الجنة ليس كتفاح الدنيا، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقيل إن التشابه هنا بين ثمار الجنة، أي أنهم يؤتون اليوم بثمر قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل، أي في الجنة، فليس فيها شيء طيب وآخر رديء، بل كلها طيبة. ومنها أنها متشابهة من حيث الجودة أيضا بين ثمار الجنة وإن اختلفت الأجناس، فكل أجناس ثمار الجنة من النعيم الذي لا يمكن للإنسان أن يتصوره. الأمر الثاني أو الثالث الذي ذكره فيها أن فيها أزواج وهن الحور العين، وأيضا طهرنا من الأذى الجسدي والقولي، وكذلك من الروائح السيئة ومن الأخلاق السيئة، كما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما. والوصف الرابع الخلود الدائم، أي أنهم خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون منها، وكفى بهذا نعيماً.